أقامت وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية جلسة إبلاغ الوضع الخاصة بالممثلين الدبلوماسيين لبلدان آسيان لدى بيونغيانغ يوم 15/2. حضرها سفراء المفاوضون فوق العادة للفيتنام واللاوس وإندونيسيا والقائم المؤقت بأعمال السفارة الكمبودية لدى بيونغيانغ. أبلغهم باك جونغ هاك رئيس مكتب شؤون آسيا الثاني لوزارة الخارجية أحوال بلوغ سياسة أمريكا العدائية تجاه كوريا مرحلة عشوائية للغاية هذه الأيام وموقف كوريا المبدئي منها. قال فيه إن الولايات المتحدة ترغم سافرا البلدان الأخرى على قطع العلاقات الدبلوماسية معنا أو خفض درجتها بسوء استخدام قرار معاقبة كوريا، وذلك في جو رفع درجة الضغط العسكري على كوريا بإبقاء مدخراتها الاستراتيجية النووية الكثيرة على توام في شبه الجزيرة الكورية. إن أفعالها هي التي ترغم بلدان الأخرى على قطع العلاقات الدبلوماسية معنا أو خفض درجتها، وهي تسيء وتكبر تشريها قرار معاقبة كوريا الذي قد فقد صفة التناسبية القانونية والصفة الأدبية والإنصاف، إنما هي اعتداء فذ على استقلالية الدولة ذات السيادة وأعمال تدخلية في شؤونها الداخلية وتتنافى تماما من البداية إلى النهاية مع المثل العليا لآسيا والتي أساسها الاستقلالية والمساواة والاحترام المتبادل وعدم التدخل. إن كوريا بكونها دولة نووية قوية بكل وضوح ستضمن سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما، وتبذل كل الجهود المستطاعة من أجل زيادة توسيع وتطوير علاقات صداقة وتعاون مع بلدان آسيا ذات تاريخ وتقاليد طويلة. وأكد أن النجاح الكبير في إطلاق صواريخ الباليستي الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى أرض من الطراز الجديد هواسونغ 12، والذي جرى يوم 14 من أيار تحت توجيه المباشر للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون، أنه يستأثر أهمية خطيرة وخاصة للغاية في ضمان سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما. ونوه بأنه إذا تجاسرت أمريكا على اختيار طريق الاستفزاز العسكري ضد دولتنا فإننا مستعدون لمواجهة ذلك بكل سرور، وإننا سنصنع مزيدا من الأسلحة النووية ووسائل الضربة النووية التي تم تدقيقها وتنويعها بأقصى درجة، ونسرع بإعداد التجربة اللازمة إلى أن تعود أمريكا والقوى التابعة لها إلى الرشد وتقوم بالاختيار الصائب. أبدى الممثلون الدبلوماسيون لبلدان آسيا الفحم في موقف كوريا المبدئي بشأن وضع شبه الجزيرة الكورية الحالية.